بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. الطلب لقاح الإيمان. فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمر العمل الصالح. والمقصود بالطلب هنا طلب الخير وطلب معرفته، فيشمل طلب العلم النافع تعلما وعملا. قال: وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه. فإذا اجتمع أثمر إجابة الدعاء، فلا يمكن أن يحقق حقيقة الافتقار وحقيقة الاضطرار إلا مع حسن الظن بالله. وأما إذا لم يحسن ظنه بالله ينقطع عن الدعاء ويدعو دعاء الآيس، فلا ينتفع بدعائه. والخشية لقاح المحبة. فإذا اجتمع أثمر امتثال الأوامر واجتناب المناهي. والصبر لقاح اليقين. فإذا اجتمع أورث الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص. فإذا اجتمع أثمر قبول العمل والاعتداد به، فالإخلاص بدون اتباع لا ينفع، يوقع صاحبه بالبتة. والاتباع بدون إخلاص لا ينفع حتى يكون خالصا لله. والعمل لقاح العلم. فإذا اجتمع كان الفلاح والسعادة. وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيئا. والحلم لقاح العلم. فإذا اجتمع حصلت سيادة الدنيا والآخرة، وحصل الانتفاع بعلم العالم. وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. ولذلك إذا كان العالم والداعي إلى الله ليس لديه حلم، ما يوفق بعلمه ودعوته، ولا ينتفع الناس من علمه لأنه ليس عنده حلم. والله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالذي ما عنده حلم ينفر الناس عنه وعن أخلاقه وعن علمه، وعلمه لا ينتفع به الخلق بسبب وجود المانع من الأخذ والمانع من القرب منه، وهو غلظة أخلاقه، ولا سيادة إلا مع الحلم. فبالعلم والحلم يسود الإنسان علم نافع يعمل به صاحبه. قال: والعزيمة لقاح البصيرة. فإذا اجتمعا نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، وبلغت به همته من العلياء كل مكان. فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة. والبصيرة هي العلم، علم وحكمة. البصيرة اجتماع العلم والحكمة. والعزيمة هي الهمة والحرص، حرص وهمة عالية. والهمة العالية لا بد فيها من إخلاص مع اجتهاد، فالمجتهد بدون إخلاص سافل الهمة ولو اجتهد وهو يريد حطام الدنيا وثناء الناس، فهذا في حقيقة الأمر لا عزيمة له، وإن كان في نظر الناس عنده عزيمة، ولكنه في حقيقة الأمر سافل الهمة، أراد الدنيا وأراد الثناء رياء وسمعة منزلة، هذا سافل الهمة. فعالي الهمة يريد الله والدار الآخرة. إذن هذا وإن كان يظهر للناس قوة العزيمة فهو في الحقيقة ضعيف العزيمة وينقطع، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إذن العزيمة تتحقق بحرص واجتهاد مع الإخلاص. فإذا كان مخلصا وليس له حرص واجتهاد ففاته كمال العزيمة، وإن كان له شيء من العزيمة بأدائه لما أوجبه الله عليه مع الإخلاص، ولكن تكبر العزيمة بالحرص والاجتهاد على فعل الخير، بالحرص والاجتهاد على العلم النافع والعمل الصالح. قال: وحسن القصد لقاح لصحة الذهن، فإذا فقد الخير كله، وإذا اجتمع أثمر أنواع الخيرات. وصحة الرأي لقاح الشجاعة، فإذا اجتمع كان النصر والظفر، وإن فقد فالخذلان والخيبة، وإن وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز، وإن حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهور والعطب. والصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمع فالخير في اجتماعهما. قال الحسن: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإن شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك، أي هذا هو الأكمل وهو النادر، وأكثر الناس لا يبلغون هذه المراتب العالية إلا من رحم الله. والنصيحة لقاح العقل، فكلما قويت النصيحة قوي العقل واستنار. والتذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخر، إذا اجتمعا أنتجا الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. والتقوى لقاح التوكل، فإذا اجتمعا استقام القلب. ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصر الأمل، فإذا اجتمعا فالخير كله في اجتماعهما والشر في فرقتهما. ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية المراد. هذا الباب جميل جدا، ومعنى اللقاح أنه لا يتم هذا الأمر إلا بصاحبه، مثل النخيل، ما تنتج النخلة إلا إذا لقحت الأنثى من ذكرها فيخرج الثمر كاملا مفيدا. ومثله أيضا لقاح الأنعام، لا تنتج البهيمة إلا مع الذكر. وكذلك الأشجار أثمارها يلقح من بعضها البعض، وأرسلنا الرياح لواقح، فيتم المطلوب بإذن الله. قال: قاعدة للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول، أي أتى به على الوجه الأكمل، هون عليه الموقف الآخر. ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف. قال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال رحمه الله قاعدة: اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حي، أي كل إنسان يسعى في لذته، ما هناك أحد يسعى في تنغيص عيشته. اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حي، فلا تذم من جهة كونها لذة، وإنما تذم ويكون تركها خيرا من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل، أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها. فها هنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل. فمتى عرف العقل التفاوت بين اللذتين والألمين وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر، هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما، واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما. وكل عاقل يترك الأدنى لتحصيل الأعلى. حتى في الأمور الدنيوية، حتى في الأمور الدنيوية الإنسان يتحمل بعض الآلام لوصوله إلى ما هو أكمل، يتعب جسده لوصوله إلى ما هو أكمل، وهكذا في أمور الآخرة. قال: وإذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر، وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. عمن هذا الحديث عندك؟ عن المستورد بن شداد، رواه مسلم. أحسنت. ليس هناك مقابلة ولا أيضا مقارنة بين الدنيا والآخرة، كما يجعل أحدهم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ما يرجع بشيء. إذن الدنيا من حين خلقها الله إلى زوالها مقارنة بأن تدخل إصبعك في اليم. انظروا إلى بحار الدنيا كم هي، والقطرة التي بإصبعك تنفصل من إصبعك، ما تبقى حتى بإصبعك. ففي الحقيقة أننا في غفلة، وما يحصل من تنافس على الدنيا وحزن عليها وعلى فواتها وحرص عليها هذا من الغفلة، وإلا فالدنيا ما تساوي شيئا. قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير من الدنيا وما عليها، كلمات أربع خير لك عند الله من الدنيا وما عليها. قال: وإذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر، وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا، والمعول في ذلك على الإيمان واليقين. فإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.